بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام نفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب حق الجار. إلى أن قال: قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. البغوي قال حدثنا عبد الرزاق حاء قال وأخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العثافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. كأن الرسول يقول: ألسنة الخلق أقدام الحق، ألسنة الخلق أقدام الحق، إن أخوانك المسلمين أثنوا عليك فأنت محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وإن ذموا نسأل الله السلامة فأنت العياذ بالله مظلوم، لأن ألسنة الخلق أقدام الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله. قاعدة جزاه الله عنا خير جزاء سيدنا محمد. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إذا حمد الرجل جاره وذو قرابته ورفيقه فلا تشك في صلاحه. باب الرفق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إنما بجيرانها تغل الديار وترقص. نعم. ذاك أبو العتاهم أحد الشعراء لما باع بيته يبيعها قال: إنما بجيرانها تغل الديار وترقص. ربما ما يبيع الإنسان داره لأجل إذا جاري يؤذيه بكثرة فيبيعه بثمن أقل من ثمن من الثمن الوافي الذي تستحقه الذات. نسأل الله السلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن القاسم بن محمد قال حدثتني عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله. القاسم بن محمد ابن أبي بكر. هذا القاسم جاء لسيدنا بكر يعني من زوجة من الأنصار رضي الله تعالى، أو هو من الخيط القطع عمية التي كانت زوجة لمن؟ سيدنا جعفر. ومات عنها سيدنا جعفر، تزوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم تزوج بعد ذلك بعد أبي بكر كذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثتني عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثتني عمتي عائشة. نعم. طيب. هاء قال وأخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل قال حدثنا أبو نصر محمد بن حمدوية المطوعي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة المليكي يضعف، وهو يروي عن عمه بن أبي مليكة. يزيد

فإن جعله في غير الخنصر لم يضمن إن كان رجلا بخلاف المرأة، لأن غير الخنصر في حقها كالخنصر في حق الرجل. وإن جعله في الخنصر فقيل يضمن لأنه استعمال، وقيل إن قصد الحفظ لم يضمن، وإن قصد الاستعمال ضمن، وقيل إن جعل قصه إلى ظاهر ضمن وإلا فلا. يعني إن أراد استعماله وظن إيش المؤتمن ما رخص له بأنه يستعمله، الله أعلم. نعم. ها قال النووي المختار أنه يضمن مطلقا إذا تلف منه وهو بعد استعماله إذا يضمن. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى المختار أنه يضمن مطلقا إلا إذا قصد الحفظ، والله تعالى أعلم. مطلقا سواء حتى الفصل هنا سواء حتى الفصل هنا سواء إلى آخره، الحافظ بشرط أن يقصد الإيه الحفظ. السبب الثامن التضييع، لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف، ولو أخر الاحتراز مع القدرة أو جعلها في غير حرز مثلها ضمن. السبب الثامن التضييع، التضييع نعم، لأنه مأمور بالتحرز عن أسباب التلف، فلو أخر الاحتراز مع القدرة أو جعلها في غير حرز مثلها ضمن. ولو كل شيء له إيه؟ له حرز، الدرائم حرز والصندوق، فلو أخذه حتى على الدولار كده ولم يجعلها في محلها وأخذت يضمن، لأنه غير الحرز الذي وضعها فيه غير حرز مثلها. نعم. طيب. ولو جعلها في أحرز من حرزها ثم ينقلها إلى حرز مثلها فلا ضمن. ولو أعلم بالوديعة من يصادر أموال المالك ويأخذها ضمن. ولو ليه ضمن بإخباره بإفشاء إيه؟ بإفشاء السر الذي بينه وبين المؤتمن، لأنك تعرف هذا رجل يأخذها وإيه ويصادرها. نعم. خصبا. ولو ضيعها ناسيا ضمن على الأصح لتقصيره. ولو أخذ الوديعة ظالم لم يضمن كما لو سرقت. مثل الاغتصاب أول. نعم. ولو طالب ظالم المودع بفتح الدال بالوديعة لزمه دفعه بالإنكار والإخفاء بكل قدرته. لازم المودع لازم أن يخفي. نعم. فإن ترك الدفع مع القدرة ضمن لتقصيره، وإن أنكر فحلفه الظالم جاز له أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة وتلزمه الكفارة على المذهب. يحلف بالكذب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان الله سبحانه وتعالى جوز الإنسان بأن يكفر إذا غصب أو غاصب ولا يقتل، لكن بشرط أن يكون إيمانه في قلبه. نعم. طيب. وإن أكرهه على الحلف بالطلاق تخير بين الحلف وبين الاعتراف. وإن أكره على الحلف بالطلاق تخير بين الحلف وبين الاعتراف. تخير بالتاء في تاء. نعم. تخير يا شيخ تخير أو تخير هو. تخير هو تخير يعني نفسه. تخير المكره. نعم. وإن أكرهه على الحلف بالطلاق تخير بين الحلف وبين الاعتراف. واحد جاء قال له إلا طلق زوجتك ولا إيش؟ بقرد بطلاق زوجتك. نعم. فإن اعترف وسلم ضمن على المذهب. نعم. لأنه فدى زوجته بالوديعة. وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب، لأنه فدى الوديعة بزوجته والله تعالى أعلم. طيب كيف يسوي؟ كيف يفعل أجل؟ كيف يدخارج حقه على لا يقبل الوديعة؟ لا يقبل الايه؟ الوديعة. نعم. السبب التاسع جحود الوديعة، فإن طلبها مالكها فجحدها فهو خائن ضامن لتعديه بالجحود. فرع، قال المودع لا وديعة لأحد عندي، إما ابتداء وإما جواب لسؤال غير المالك فلا ضمان، سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته، لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. فرع، قال المودع لا وديعة الذي عنده الوديعة. نعم. لا وديعة لأحد عندي. لا وديعة لأحد عندي. أكد. هو نعم. عنده وديعة. هو عنده وديعة. هو عنده وديعة. نعم. إما ابتداء وإما جواب لسؤال غير المالك لسؤال غير المالك فلا ضمان، سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته. ابتداء ما في بعده ألف. على همزة في ابتداء. إما ابتداء وإما جوابا. في همزة في ألف. ما في ألف. أنت عندك فيه. في ألف عنده. ما في. بعد الدال فيه. بعد الهمزة. طيب. لا كذي بعد الدال وألف مدها. طيب. إما يعني هذا يكون إما ابتداء وإما إيه؟ جوابا. إما ابتداء وإما جوابا لسؤال غير لسؤال غير المالك فلا ضمان. يعني واحد غير المالك قال له عندك أمانة؟ قال ما عندي شيء. أو يعني هذا الكلام يقع في محلين، إما إيه؟ إما ابتداء وإما جواب. أقرأ. قال المودع لا وديعة لأحد عندي، إما ابتداء وإما جوابا لسؤال غير المالك. يعني ابتداء ما حد سأله ولا حد سأله، قال ما عندي ما حد سأله بس كده منه شو قاله. وإما أن يكون واحد قال عندك وديعة قال ما عندي لأحد شيء. طيب. ها. فلا ضمان، سواء جرى ذلك بحضرة المالك أو في غيبته، لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. وقول المودع لكن مقبول، لكن لا يضمن هذه إذا ضاعت. نعم. لا ضمان دي لأنه أنكر من أول ابتداء وجوابا عن سؤال. إيه نعم. وقول المودع مقبول في ردها على المودع. نعم. إذا قال المستودع للمودع رددت، إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله بيمينه. إذا قال المستودع مستودع. جاء قال له دي الأمانة حقتي، قال وأنا رديتك فيها. ها. إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله بيمينه. قول من؟ قول المودع. المودع. قول لأن يده أمانة. يده أمانة. يمين. نعم. تذكرني هذه القصة أن الإمام أحمد كان ورع كما يشهده العلماء رضي الله تعالى عنه، فجاء بسطل وكأنه ودع رهنه عند إنسان وأخذ منه يعني بعد الدراهم ورهن عنده السطل هذا، فقام المودع الذي عنده السطل قال أبغى أجرب الإمام أحمد رحمه الله، الناس يذكرونه بالورع كأنه ورع يا أخي. ولما جاء أحمد قال جاب الدراهم الدين، قال ما أعطيتك يا إمام؟ قال له أما أنا هذه الدراهم فأنا متيقن أني لم أوفي دينك، وأما السطل يمكن أعطيتني وأنا نسيت وراح. هذا ينادي عليه يا شيخ تعال خذ السطل راح وذهب. هذه قصة يحصل من هؤلاء الناس الصالحين يعني يحمل نفسه على أنه ربما أصدق أخذه ونسي ما يبغى حق الناس. نعم. طيب. إذا قال المستودع للمودع رددت عليك الوديعة فالقول قوله بيمينه. قول المستودع قول إيه؟ بيمينه. لقوله تعالى فليؤدي الذي ائت من أمانته. أمره بالرد بلا إشهاد فدل على أن قوله مقبول لأنه لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما في قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال القاضي أبو الطيب لأرشد جعلنا الفاعل الله جعلنا الفاعل الله. نعم. قال القاضي أبو الطيب ولأنه يصدق في التلف قطعا فكذا في الرد. وفيه إشكال من جهة لو قال تلفت علي عند الدرع يقبل. نعم. طيب. وفيه إشكال من جهة أن المرتهن والمستأجر القول قولهما في التلف دون الرد عند العراقيين والله تعالى أعلم. عند الشافعية من العراقيين من أهل العراق. نعم. طيب. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها كما إذا قبل المودع الوديعة لزمه حفظها لأنه المقصود وقد التزمه لأنه الضمير يعود إيه؟ الحفظ لأن الحفظ هو المقصود لأنه الضمير يعود على مين الحفظ لأن الحفظ هو المقصود. نعم. لأنه المقصود وقد التزمه ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها لأن الإطلاق يقتضيه. كل شيء في محل الدراهم في الصندوق الأشياء الحوائج كذلك في الدولار كل شيء يضعه في محله. نعم. فتوضع الدراهم في الصندوق والأثاث في البيت والغنم في صحن الدار ونحو ذلك. صحن الدار يعني الحول. نعم. وإذا طولب بها أو أخر الوديعة مع القدرة حتى تلفت ضمنا. إذا طالب المودع المودع بالوديعة وجب عليه الرد لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإن أخر بلا عذر فتلفت ضمنها لتعديه وإن كان لعذر فلا. والعذر مثل قونه بالليل ولم يتأت فتح الحرز حينئذ يعني طلب منه بالليل ولا يمكن أن يفتح الدكان في الليل. ها ممنوع العسل يقول لا تفتح الدكان في الليل. نعم. فهذا عنده عيش ضرورة لا يفتح. نعم. إلى أن الصباح ويسلم له. نعم. فلو طلبت في الليل في هذا الوقت لا يضمنه. نعم. والعذر مثل قونه بالليل ولم يتأت فتح الحرز حينئذ مثل كونه طلبه الأمانة بالليل والحرز لا يمكن فتحه بالليل مثل الدفاتين يعني إذا كان في قريب الصبح كده ولا آخره. نعم. أو كان في صلاة أو قضاء حاجة أو طهارة أو أكل أو حمام أو ملازمة غريم يخاف هربه أو يخشى المطر يخاف هربه هربه يخاف هربه يعني إكره. نعم. أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر ونحو ذلك فالتأخير جائز. قال الأصحاب ولا يضمن وترضوه في كل يد أمانة والله تعالى أعلم. فرع في فتاوى القفال لو ترك حماره في صحن خان وقال للخاني احفظه كي لا يخرج وكان الخاني ينظره فحرج في بعض غفلاته فلا ضمن. الخاني يعني الذين جعلينه حارسا على هذا الخان على هذا الموضع. نعم. لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. وفي فتاوى القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت والحمام جالس مكانه. وفي فتاوى القاضي حسين أن الثياب في مشلح الحمام إذا سرقت والحمامي جالس مكانه. والحمامي نعم. الحمامي يعني القادم حق الحمام الذي يدخل الناس ويخرجه، جالس في ايه؟ جالس مكانه مستيقظ فلا ضمان عليه، وإن نام أو قام من مكانه ولم يترك نائبا ضمنا. وعلى ضمن الحمامي. الحمامي. وعلى الحمامي الحفظ إذا استحفظ، وإن لم يستحفظ حق القاضي حسين عن الأصحاب أنه لا حفظ عليه. قال وعندي يجب للعادة والله تعالى أعلم. القاضي حسين يقول يجب الضمان على الحمامي للعادة، لأن العادة على أن الحمام هو الذي يحفظ. الحمام مو حق بيت الماء هذا، لا، الحمام الموضع الذي تتحجم خروج تتروج بالموية الحار. كانت في مكة حمامان، حمام كان هناك الراجح، مصرف الراجح عليه قبة، بعد ذلك جاء الراجح ما حد يذهب إلى الحمام، بعد ذلك دوروا خلوه مصرف للراجح. وكان واحد عند باب العمرة، باب الحمام عند باب العمرة. نعم، هذا تدخل بالفلوس. نعم، يعطيك الإزار تلبسه وتتروج بالفلوس. نعم طيب. فرع إذا وقع في بيت المودع أو خزانته حريق فبادر إلى نقل أمتعته وأخر الوديعة فاحترقت لم يضمن، كما لو لم يكن فيها إلا ودائع وأخذ في نقلها فاحترقت وتأخر والله تعالى أعلم. يعني قدم حقه، قدم أشياء. نعم. كتاب الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير. قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. إلى قريب من قبل ما يجينا الملك عبد العزيز الله يرحمه، كان أهل الجبال هذول جبال الطائف وجبال الحجاز، المرأة عندهم فرض ما تري تخدم وتاكل بس، ولا إذا مات والدها ولا شيء لا يعطوها شيء ولا شيء مرة. نعم، حتى أرغمهم الحكومة، أرغمته وجعلتهم يورثون النساء. نعم، حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف، فنسخ الله تعالى ذلك. وبالحلف يعني بالمعاهدة، إذا تعاهدوا مع مع مع, مع, مع إنسان يورثون بعضهم بعض المعاهدين، كأنما الله على ما يشهدون إيش القوة، يقول لك هذا الابن يساعدنا في الإيش بأخذ الكار من عدونا، لكن البنت ما تقاتل. نعم طيب. فنسخ الله تعالى ذلك، وكذا كانت المواريث في ابتداء الإسلام فنسخت. فلما نزلت آيات النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة: علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. علي وابن عباس وابن مسعود وزيد الأنصاري. نعم، أبرزكم زيد، أبرزكم زيد. قال عبد الرحمن أبرزكم زيد وناهيك بها بمن؟ بشهادة المصطفى. ناهيك تكفيك شهادة المصطفى بأن شهد له بأنه أبرزكم، أبرزكم زيد وناهيك بشهادة عليه الصلاة والسلام، لا يحتاج معها الثانية. نعم نعم. واختار الشافعي رضي الله تعالى عنه مذهب زيد رضي الله تعالى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، ولأنه أقرب إلى القياس. ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها، لا أنه قلده، والله تعالى أعلم. ليأتها بهذا الجواب، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، لأن المقلد لا يقلد المجتهد لا يقلد مجتهدا، إنما هو نظر فيها فكانت مطابقة لما اجتهد لاجتهاده. نعم. والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفلا، والأب يعني نزل ابن ابن ابن ابن ابن. نعم. والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق. يقول لك أنا وأخي على ابن عمي، وأنا ابن عمي على الأجنبي. الغريب على البعيد. نعم. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن، والأم والجدة والأخت، والزوجة والمولاة المعتقة. والمولاة المعتقة الذي اعتقد العبد، الذي اعتقد الرقيق، سواء كان ذكرا او كان انثى. نعم. والورثة قد يكونون مختلطين وقد يكونون متميزين، فبدأ الشيخ بنوع المتميزين فقال: والوارثون من الرجال وعدهم. وللناس في عدهم طريقان: طريق الإيجاز وهو الذي ذكره الشيخ.